مرتين ثلاثة حاضر. يا نور الجبل قل إن الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الله يقويك يا شيخ. صار وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. الله يقويك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن يخشى. الله أكبر. إيه ده يا عم الشيخ؟ جواهر والله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لا لسه بدري ده قدام أول البقرة وآمن الرسول. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. اللهم صل على النبي. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. الأرض بعد ذلك دحاها. أنتم مرة أخرى Oh! أحسب أن لم يرد ولسانا وشفتين. أحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أحسب أن لم يره أحد. رقبت نوطا ربك الذي خلق. خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان من علق. الله يا حلاوتك وحلاوة قرآنك يا أخي. الله أكبر. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم. الله وليك الهدى، هدى الله يا رب. عود ملك والله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. يا شيخ أنت فضل بن عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يرحمنا في الدنيا والآخرة. أرجو بشدة. وش يا رب؟ عوضنا الله الحج. هذا يا سيدي. الحمد لله رب العالمين. الله الله أكبر. الله أكبر. Yeah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا شيخ يا شيخ اللهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا شيخ يا شيخ يا النبي حبيب وختامها مصر آمن الرسول ما استمعت خلق بي الأول أنزل إليه من رب بين أحد من رسله. الله الله إيه ده؟ ده ازدياد في النور والله العظيم. الله أكبر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الله يخليك يا شيخ. آمنا بالله وبالرسول واليوم الآخر والملائكة وكتبه ورسله. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. ربنا معاك. الله اكبر. ربنا ولا تحمل علينا اصبرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا يا رب. يا رب.